السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وغمومنا. اللهم علمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار على النحو الذي يرضيك عنا، واجعله يا رب حجة لنا ولا تجعله حجة علينا. اللهم خذنا من أنفسنا إليك، اللهم خذنا من أنفسنا إليك، ودلنا بك عليك، لا تقطعنا عنك بقواطع الذنوب ولا بقبائح العيوب. فرج عنا وعن جميع المسلمين ما أهمنا وما أغمنا، وأنت أعلم بما نزل بنا، وأنت أعلم بما نزل بنا. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عنا وعن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وفك أسر المأسورين، وأحسن خلاص المسجونين المظلومين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما، واجعلنا للمتقين إماما. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، أيها الأحبة، طبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلة، وهذا بحمد الله ومنه وتوفيقه وكرمه. هو الدرس 39 من دروس تفسير الإمام القرطبي رحمه الله تعالى ونفعنا به. وبدأنا في الدرس الماضي في باب البسملة، ووصلنا إلى المسألة الثالثة من البسملة. البسملة أي بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: الثالثة أي المسألة الثالثة. روى الشعبي والأعمش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكتب باسمك اللهم، حتى أمر أن يكتب بسم الله فكتبها. فلما نزلت قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن في سورة الإسراء الآية 110، كتب بسم الله الرحمن. فلما نزلت إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم سورة النمل الآية 30، كتبها أي كتب بسم الله الرحمن الرحيم. إذن كان يكتب أولا صلى الله عليه وسلم، يعني يأمر بالكتاب، وإلا هو النبي صلى الله عليه وسلم لا يكتب. بسمك اللهم، ثم بسم الله، ثم بسم الله الرحمن، ثم بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، هذا الأثر أخرج نحوه عبد الرزاق في التفسير. وفي مصنف أبي داود قال الشعبي وأبو مالك، أبو مالك غزوان الغفاري مشهور بكنيته، وهو ثقة من رجال التهذيب. قال الشعبي وأبو مالك وقتادة وثابت بن عمارة، ثابت بن عمارة البصري الحنفي صدوق من رجال التهذيب، إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتب بسم الله الرحمن الرحيم حتى نزلت سورة النمل في سنن أبي داود بإثر الحديث 787، وهو مرسل. إذن في السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وغمومنا. اللهم علمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، ورزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار على النحو الذي يرضيك عنا، واجعله يا رب حجة لنا ولا تجعله حجة علينا. اللهم اشرح لنا صدورنا، ويسر لنا أمورنا، وأذهب غم نفوسنا، واجمع لنا الخير كله، واصرفنا عن الشر كله. اللهم أزل عن الأمة هذه الغمة، اللهم أزل عن الأمة هذه الغمة. اللهم ارحمنا وارحم العباد والبلاد، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد أيها الأحبة، طبتم وطاب ممشاكم وترضاه عنا يا رب العالمين. اشرح صدورنا ويسر أمورنا واختم بالصالحات آجالنا. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. نعوذ بك اللهم من عضال الداء ومن شماتة الأعداء ومن السلب بعد العطاء. اللهم أغننا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وأغننا اللهم بفضلك عمن سواك، وأغننا اللهم بفضلك عمن سواك، وأغننا اللهم بفضلك عمن سواك. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، وأنت أرحم الراحمين، وأنت أكرم الأكرمين. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عنا وعن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.